حسن وهذا ايه؟ وهذا اقل. ده ذكي وهذا اذكى. ده عالم وهذا ايه؟ يبقى ساعة ما تشوف افعل تفضيل يبقى اعرف ان نفسي صفة وصفة اخرى زائدة عن الصفة الاصلية. قول الله ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، يبقى كان معناها ايه؟ اقربوه مش بالطريقة الحسنة بس، بالطريقة اللي احسن من الحسنة. لكن في طريقة حسنة وطريقة احسن من حلقة. الطريقة الحسنة انك انت ما تاكلوش ما تبدلوش ماله، الطريقة الاحسن ان تنمي ماله وتسمره. يبقى عندنا مرحلتين. يبقى لما ولا اي تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، ما دام بالتي هي احسن يبقى حققت امرين، بطريقة حسنة حافظنا على ماله، وطريقة احسن سمرنا ايه؟ سمرنا ماله. طب كويس. ولذلك الحق حينما يتكلم عن هذه المسألة يقول ايه؟ وارزقوهم فيها، مش ارزقوهم منها. من كان غنيا لسه، ارزقوهم منها ايه؟ منها ولا فيها؟ قال لك ما قالش منها، قال ارزقوهم فيها. فكأن الرزق منها ينقصه، لكن الرزق فيها ياخد من ريعها. يبقى تيجي الطريقه الايه؟ يبقى دي الطريقه الاحسن ولا لا؟ الطريقه الايه؟ الاحسن. والا فلما واحد يجي كده وعنده شويه مال ليتيم ويقعد بقى ياكله منها ويطلع الزكاه بتاعتها على ما الواد يجي يبلغ يلاقي الايه؟ الحكايه انتهت. يبقى نقول له لا، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. حققوا الحسن اولا فحافظوا عليه، وهاتوا الاحسن فنموها له تنمية تتسع لنفقات حياته وتتسع لزكاته. والا فان ما عملتوش كده ايه اللي هيحصل؟ على ما يكبر الواد ما يلاقيش ايه؟ طيب اليتيم هيبقى كده امتى نديله؟ ما يبلغ اشده بقى. قام قال لك ساعة ما يبلغ اشده كده ويبقى يبلغ يعني نديله؟ قال لك لا، ان انستم منهم رشدا. ان انستم منهم ايه؟ افرض انه عنده سفة، يبقى لسه الوصف ماشي ولا مش ماشي؟ ولذلك هيقول هناك الحق سبحانه وتعالى في ايات اخرى ايه؟ ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. هي اموالكم ولا اموال السفهاء؟ انها اموالهم هم. انما قال لما بقى سفيه ملوش تصرف، وحين لا يوجد له تصرف يصبح المال مال وليه. بقول له حافظ عليه لانه ده بقى ايه؟ لكن لما بعدين كده ادفعوا اليهم اموالهم. الله، بقى ساعة ما يكون في سفة او يطوي يبقى اسمه ايه؟ لكن في مال اليتيم ما قالش اموالكم، وقال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، انما قال ولا تقربوا مال اليتيم، لان اليتيم لسه ما بلغش. انما السفيه قد يبلغ سنه كبير، انما مع عقله. اذا اليتيم له ملكيته ولا لا؟ انما السفيه كانه ملكوش ايه؟ ملوش ملكيه. لحد ما يبقى ايه؟ رشيد، نبقى نديله بقى بقت امواله، بقت ايه؟ اموال. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. احسن يعني محققه اثنين، حسنه فلا ايه؟ تبدد الاموال، واحسن تسمر. وما دام تسمر يبقى يتسع لنفقاته فارزقوهم فيها، خدت بالك ايه؟ وتتسع لايه؟ للزكاة. حتى يبلغ اشده، حتى يبلغ اشده. كلمة اشد زي ايه؟ انعم ونعمة. يبلغ شدة تكوينه. ومعنى اشد اللي هي الرشد يعني، اللي هي الايه؟ واحنا قلنا ان بلوغ الاشد هي استواء الملكات استواء لا زيادة فيها. وديا الاساس فيها ايه؟ الانسان منا سمعه يتربى على مرضي الزمن، وبصره يتربى على مرضي الزمن، وقلبه يقعد يكبر شوية النهاردة وشوية بكرة، ورئته تكبر على زي جسمه ماشية ويا نموه كده، كل اجهزة